هذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، يجهر في الأوليين من العشاء وكذلك المغرب وفي صلاة الفجر كلها. فالسنة أن يرفع صوته ويجهر. وهنا ينبه على أمر ينساه كثير من الناس أو يغفلون عن حكمه، ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الإنسان ربما تفوته صلاة الفجر أو تفوته ركعة وراء الإمام فيقوم للقضاء، فلا تسمع من يرفع صوته بالقراءة. وهذا كثير بين بعض الناس إلا من رحم الله، بسبب الجهل تجدهم يقومون ولا تسمع أصوات القراءة، وهذا ينبغي التنبيه عليه، أن صلاة الفجر كلها جهر. ولذلك ليس من السنة الإسرار في الجهري، ولا من السنة الجهر الكلي في السري، بمعنى الجهر الكلي. أما كونك في السري ترفع صوتك بالآية والآيتين لا حرج، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ملازمة الجهر بالسري كله فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر معا. وغيره نفسه، وغيره نفسه أي يسمع غيره إذا كان لوحده، يعني إذا كان غيره كالإنسان المنفرد وغيره الضمير عائد إلى الإمام، يسمع الإمام من وراءه. ثم قال وغيره يعني غير الإمام نفسه، أي يسمع غير الإمام نفسه بالقراءة. فإذا صليت لوحدك تسمع نفسك القراءة، يعني تجهر جهرا بحيث تسمع قراءتك. هذا الحبس كأنه أراد أن يضع لك ضابطا للجهر إذا كنت لوحدك أو منفردا. نعم. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، بعد أن يفرغ الإنسان، يرمي الإنسان بيديه بعد انتهاء التكبير، السنة له أن يجعل يمينه على شماله. وهذا ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم له الأئمة والحفاظ في كتب الحديث. وقال بعض أهل العلم بلغت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع اليمين على الشمال في الصلاة مبلغ التواتر، أي أنها متواترة بوضع اليمين على الشمال، وهذه هي السنة. وخالف في هذا بعض المالكية رحمة الله عليهم، فقالوا إنه يطلق يديه ويرسلهما إلا في النافلة، قالوا في النافلة لا بأس أن يقبض، أما في الفريضة فلا. واعتمد المالكية على قولهم بالإرسال، هذه المسألة تعرف بمسألة الإرسال، وفيها لبس ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا له حتى يحصل منهم التوجيه لمن يرسل يديه ويرسلهما في صلاته، اعتمادا على القول في مذهب المالكية. ووجه ذلك أن الإمام مالك رحمه الله قال في موطئه باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فبوب رحمه الله لوضع اليمين على الشمال في الصلاة. ثم للإمام مالك رحمه الله بعض أصحابه، وهو عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك المصريين رحمة الله عليهم أجمعين، سافر إلى مالك وقرأ عليه الموطأ وحمل عنه مذهبه وعلمه، ثم رجع إلى مصر وتوفي مالك. وقدم أسد بن الفرات من المغرب لأجل يسأل عبد الرحمن بن القاسم، كانت في نيته حينما سافر من المغرب أن يلقى الإمام مالك وأن يتتلمذ عليه. فجاء فلما وصل إلى مصر توفي الإمام مالك، فلما أخبر بوفاته سأل من أصحابه أخذ علمه، فقالوا عبد الرحمن بن القاسم. فلزم عبد الرحمن وقال له إني سائلك عن مسائل فما كان فيها من قول مالك فأفتني به بقوله، وما لا قول له فيه فأخبرني بالأشبه أو اذكر لي أشبه الأقوال بقوله. وذلك لأن عبد الرحمن بلغ مبلغ الاجتهاد في قول مالك رحمه الله، لأنه أخذ عنه الفقه وتتلمذ عليه، فسأله عن مسائل. ثم ارتحل أسد إلى المغرب، فجاء رجل يقال له السحنون اسمه عبد السلام، وسأل أسد بن الفرات أن يعطيه المدونة من أجل أن يأخذ هذه المدونة ويدون ما فيها من المسائل والعلم، فامتنع أسد من إعطائها له فظن بها عليه، فقال له هذا علم ولا يجوز لك أن تحفظه. فاشتكاه إلى القاضي، فأمر القاضي بحكم بها لأسد، لأن أسد قال الكتاب كتابي والقلم قلمي والمداد مدادي، وسحنون يقول إنه علم ولا يحل كتمه، فحكم القاضي أنها لأسد، له أن يعطيها ما شاء ويمنعها ما شاء. فارتحل سحنون إلى عبد الرحمن بن القاسم وسأله وأخبره بالقصة، فغضب عبد الرحمن وسأله سحنون عن المسائل وهي الموجودة الآن في كتاب المدونة. هذا كتاب يسمى المدونة، فيه مسائل لعبد السلام هذا الذي يسمى سحنون أو سحنون وجهان فيه. سأل عبد الرحمن وقال له عن القبض، فقال عبد الرحمن بن القاسم سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض. سألت مالكا عن القبض فقال لا أعرفه ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض. هذه العبارة قال المراد بها وضع اليمين على الشمال، لا بأس بها في النفل وتكره في الفرض. والواقع أن هذه العبارة ليس لها علاقة بوضع اليمين على الشمال، لأن هناك شيء يسمى وضع اليمين على الشمال وشيء يسمى القبض وهو الزائد عن الوضع. هذا القبض الإمام مالك رحمه الله روى الحديث في موطئه، ولا يمكن أن يقول قائل إن مالك يقول لا أعرفه وهو قد رواه في موطئه، هذا لا يمكن أن يكون بحال. والمراد بهذا القبض وهو الأخذ، لأن بعض السلف يقول إنما يكون السنة أن تضع اليمين على الشمال، وأما القبض فهذا في نوع من الراحة. ولذلك لما تنظر إلى العبارة الواردة في المدونة سياقها وسباقها في الاعتماد، والاعتماد في النافلة جائز ولكنه في الفريضة مكروه وممنوع، وقد يعبر بالكراهة ويراد بها المنع. فلذلك قال لا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض. الآن لو صليت مثلا في التهجد أو أطلت في قيام ليلك، حينما تتهجد وتطيل القيام دون أن تقبض تتعب، يعني بمجرد ما تمضي عليك ربع ساعة وأنت واضع يدك اليمنى على الشمال تجد التعب والعناء، لكن حينما تقبض ترتاح، فأصبح نوع اعتماد. فمن دقة ومالك رحمه الله دقيق في تحري السنة رحمة الله عليه، فليست العبارة لها علاقة بالقبض البتة، وإنما المراد ليس لها علاقة بوضع اليمين على الشمال. هو يقول في موطئه باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ثم يقول لا أعرفه. وفي هذا الوضع أكثر من 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع وأمر بالوضع، حتى قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالسنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وأما بالنسبة للقبض فهذا أخذوه من قوله أن نأخذ، والأخذ فيه زيادة معنى، لأنك لا تأخذ الشيء إلا إذا استحكمت يدك به. فلما قال أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا دل على هذه الزيادة. والإمام مالك لم يروي هذا الحديث واقتصر على الأحاديث التي فيها وضع اليمين على الشمال، فكان من فقهه تسويغ ذلك في النافلة دون الفريضة. إنما أحببنا التنبيه على هذا حتى لا ينسب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، ويكون طالب العلم على بينة. إذا اعترض عليه معترض فقال هذا قول الإمام مالك، فليقل له إن الإمام مالك رحمه الله ذكر هذا في المدونة وقال باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وقد قال رحمه الله إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد ولو صح عنه فالحجة في السنة. ونقول إنه لو كان الإمام مالك لا يرى القبض لعدم ورود الحديث عنده فإنه يعتذر له بعدم العلم به، ويبقى سنة لورود الخبر من طريق غيره. ولذلك السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهذا الوضع كما قلنا ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السنة فيه يقول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الوضع نعم. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. هذا وجه فيه أثر عن علي رضي الله عنه وهو غير صحيح في وضع اليدين تحت السرة، وهو مذهب الحنفية أيضا. والصحيح أن السنة وضعهما على الصدر، هكذا ثبتت الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغ في رفعها في الصدر حتى تصل إلى الرقبة، لأن هذا ليس بالسنة، وإنما السنة أن تكون على الصدر، وذلك على القصد دون تكلف. وإذا وضعها قال بعض العلماء يقبض يمينه على شماله جهة قلبه، لأنه أشرف الأماكن ولا وجه لهذا التخصيص. والسنة مطلقة، فإن الإنسان يضع يمناه على يسراه على صدره كما ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة والذي يستحب للإنسان أن يتحراه. ثم هذا الوضع إن وضع الكف على الكف فقد ورد وضع يمينه على شماله على ظاهر الحديث، وإن وضعها على الرسق وهو الرسق الذي يكون بين الكوع والبوع فحينئذ لا حرج، وإن وضعها على الساعد فلا حرج، والناس يختلفون على حسب اختلاف الأماكن ضيقا واتساعا. وإن أراد الإنسان أن يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة فكل ذلك سائر، وكل على خير وكل على سنة، ولا حرج على الإنسان في فعله. لكن الأخذ للمرفق يعتبر من المخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه وضع أو ألقم كفه الأيمن لمرفقه الأيسر، فهذا ليس من السنة في شيء، وهكذا لو عكس. والسنة في وضع اليدين أن تكون اليمنى هي العليا واليسرى أسفل، وليس من السنة وضع اليسرى على اليمين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الرجل وضع يسراه على يمناه نزع، فجعل يمناه على يسرى، وهذا تشريفا وتكريما ويدل على فضل علو اليمين على اليسار. لكن أخذت منه فائدة وهي خلاف العلماء رحمهم الله، هل الأفضل في الميت أن يجعل، لو كان مثلا ثلاثة الأثواب كف فيها، هل الأفضل أن يكون أفضلها لو كانت متفاوتة في الجمال والحسن، هل الأفضل أن يكون أفضلها ما يلي الميت، أو الأفضل الذي يكون من خارج للناس؟ فالذين يقولون من خارج قال الأفضل الأعلى، ولذلك لما أريد تشريف اليمين جعلت هي الأعلى، مع أن اليسار ولية البدن، فدل على أن الأفضل أن تكون العليا هي الحسنة، إضافة إلى أنه جمال له أمام الناس، وأبلغ في زينته لكفنه، وأجمل له في حاله. هذا يعني من المسائل التي خرجت على ما ذكرنا، لأنه لما عدل عليه الصلاة والسلام جعل اليمنى على اليسرى دل على أن الأعلى أشرف وأفضل، وإن كان الأدنى واليا للبدن أو مباشرا للبدن. وينظر مسجده، وينظر مسجده، السنة للإنسان إذا صلى أن يرمي ببصره إلى مكان سجوده، والمسجد مكان السجود مفعل، المراد به موضع سجوده، وذلك بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى ببصره إلى موضع سجوده، وكان إذا تشهد رمى ببصره إلى أصبعه وهو يشير بها صلوات الله وسلامه عليه لا يجاوزها. فقال السنة في القيام الرمي بالبصر إلى موضع السجود، ثم إذا ركع قال بعضهم يرمي ببصره إلى رؤوس قدميه لأنه أبلغ في الذلة، وقال بعضهم إلى موضع السجود، والأولى الكف في هذا حتى يثبت الخبر، ويترك الناس على سعة ولا يحدد لهم شيئا معينا لأنه لا تحديد من الشرع الذي ورد في القيام وفي التشهد. فالسنة أنه إذا قام يرمي ببصره إلى موضع سجوده، لكن لو رمى ببصره إلى أمامه كأن يكون في اضطرار كالخوف في صلاة الخوف، لابد أن يرمي ببصره أمامه، لأن الله عز وجل حينما قسم طوائف المؤمنين في القتال في صلاة الخوف إنما شرع أن تكون الطائفة الثانية قائمة وراء الطائفة الأولى لما تسجد من أجل مراقبة العدو، ففي هذه الحالة لا يكون من السنة الرمي إلى السجود، وهذا من باب تقديم مصلحة فوات الأنفس على الخشوع المتعلق في الصلاة، هذه من صورها ومن أمثلتها، فيطلب العدو. وقد ثبت في حديث عباد بن بشر لما صلى ورمى ببصره إلى الشعب يحرسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف العلماء هل الأفضل أن يرمي المصلي بموضع سجوده أو ينظر أمامه؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده لما ذكرناه، وقال بعضهم الأفضل أن يرمي ببصره قبل وجهه، وذلك لحديث لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا هذا يدل على أن وجهه يكون إلى جهة القبلة وأنه لا يرمي ببصره أسفل، وأكدوا هذا بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أميطي عنا قرامك فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي آنفا حتى ألهتني عن صلاتي. قالوا هذا يدل لأن القرام السهو كان وسترا لا يمكن أن يرى عليه الصلاة والسلام إلا إذا رفع بصره، فدل على أنه كان يرفع بصره. والذي يظهر الله أعلم أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع السجود، وأنه لا حرج أن يرفع بصره أحيانا لأنه قد يدفع إنسانا مارا وقد يحتاج إلى شيء من هذا، أما السنة فرمي البصر إلى موضع السجود. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول، هذا دعاء الاستفتاح بعد أن يفرغ من التكبير ووضع يمناه على يسراه، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دعاء الاستفتاح مشروع وهو قول الجماهير خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه الذي لا يراه الصحيح أنه سنة. وقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح أكثر من حديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيح، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في السنن، وكذلك أيضا حديث قيام الليل استفتاح عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث علي رضي الله عنه جهد وجهه الذي فطر السماوات والأرض، كلها أحاديث صحيحة في دعاء الاستفتاح. فالسنة مشروعية دعاء الاستفتاح. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال ثم يقول وذكر دعاء الاستفتاح، وقلنا إنه مشروع على مذهب جمهور العلماء لثبوت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها، حتى ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال له أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول لأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. فدل هذا على مشروعية دعاء الاستفتاح. والاستفتاح يأتي على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يشتمل على التمديد المحض، والصورة الثانية أن يشتمل على الدعاء المحض، والصورة الثالثة أن يجمع بين التمديد والدعاء. فاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته ما أقره وما فعله عليه الصلاة والسلام يأتي على هذه الثلاثة الأحوال: تارة يعظم الله ويمجده ويسبحه ويقدسه، من ذلك ما ذكره المصنف حديث عائشة رضي الله عنها في السنن: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، واستفتح به عمر رضي الله عنه وجهر به حتى يعلم الناس. ومن استفتاح بالتعظيم ما أقره عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن رجلا دخل في الصلاة وقال: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء. 12 ملكا يبتدرونها إلى السماء. تتأمل هذه الألفاظ: الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. يعني كل كلمة يحملها ملك، كل كلمة الله هذه يحملها ملك. إذا نظرت إلى عددها وجدتها 12، فقال: رأيت 12 ملكا يبتدرونها. ولما جاء في التسميع فقال: سمع الله لمن حمده. قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها. فإذا عددت حروفها وجدتها 34، فهذا يقولونه من المناسبات، وهو يدل على فضل ذكر الله عز وجل والألفاظ الواردة في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على هذا الذكر المخصوص. وقد ثبت في الحديث أنك إذا قلت الحمد لله تملأ الميزان، وقلت الحمد لله فقط تملأ الميزان، وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ملأت كما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهذا من أنواع الذكر، أن تستفتح بتمجيد الله عز وجل، إما أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يكون دعاء محض كما ذكرنا في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا دعاء محض. أو تجمع جمع عليه الصلاة والسلام بين الدعاء والثناء، وفي ذلك حديث علي الثابت الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فيه في الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنوبي، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين التمديد وبين الدعاء، وهو النوع الثالث من الاستفتاحات، وكل على سنة. قال العلماء إن كان الوقت طويلا كقيام الليل وتريد أن تكسب فضل الذكر والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الدعاء الطويل، وكذلك صلاة الظهر تحتاج إلى الإطالة حتى تصيب السنة بإطالة الأوليين تقول الدعاء الطويل في الاستفتاح، وإن كان الوقت ضيقا ولا يسع تقول إما سبحانك اللهم وبحمدك أو الدعاء المحض أو الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا ونحوها مما يشتمل على التمديد. هذا بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على بقية صفة الصلاة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل يشترط في الخروج إلى المساجد أن يستحضر النية في رفع الدرجات وحتى الذنوب والسيئات في الخطى أم أنها تقع بمجرد المشي؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا خرج الإنسان من بيته ونيته المسجد لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون نيته الصلاة والتقرب إلى الله عز وجل، وليس في قلبه أن يلقى أحد أو أي شيء من عرض الدنيا، ما يريد إلا أن يذهب لأجل أن يصلي ويطيع الله عز وجل، وهذا بأعلى المراتب وأشرفها عند الله عز وجل. ونيته نية آخرة، إذا نوى هذه النية كتب الله له أجره ورفع درجاته وحط خطيئاته، فتكفي هذه النية أن تخرج للصلاة، ولا يخرجك إلا إجابة داعي الله عز وجل، وهذا هو الذي يحصل به قدر الفضل. الأمر الثاني والحالة الثانية أن يخرج ونيته الدنيا والعياذ بالله، كرجل لولا أن هناك حاجة من حوائج الدنيا ما خرج، أو يخرج رياء أو سمعة، فهذا والعياذ بالله خروجه عليه لا له، هذا النوع الثاني من الخروج. النوع الثالث أن يشرك بين النيتين، تكون نيته الصلاة والدنيا، يقول أخرج إلى الصلاة وألقى فلان فأكلمه على البيت، أكلمه على الحاجة، أكلمه على دين، أكلمه على أمر من الأمور. إن كانت نيته المشركة نية طاعة وعبادة فلا إشكال، يقول أخرج إلى المسجد من أجل الصلاة ومن أجل تعليم العلم، فهذا أفضل من الذي قبله من جهة أنه جامع بين فضل الصلاة بالخطى وفضل تعليم الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمد إلى مسجده أنه كأجر ليتعلم أو يعلم الناس كان كأجر المجاهد في سبيل الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصوصيات مسجد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت النية المشركة دنيا لحاجة من حوائج الدنيا، ويقول أصلي وأكلم فلان، أصلي وأوصي فلان على أمر من أمور الدنيا، فحينئذ إن كانت نية الآخرة هي الأصل ونية الدنيا تبع، بحيث لو لم توجد نية الدنيا لخرج، لا يؤثر هذا التشريك، لقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، فلما كانت التجارة تبعا لم تؤثر. وقال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكانوا يتمنون العير وقد خرجوا إلى غزوة بدر، فجعل الله لهم فضل الجهاد مع أنهم كانوا يتمنون العير وهي دنيا، وكقول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، فإن هذا دنيا وحث بالدنيا لكنه تبع وليس بغاية. فمن خرج إلى المسجد بهذا النوع الثالث وهو يريد الدنيا ونية الدنيا تبع وليست بأصل، بحيث لو امتنعت نية الدنيا لخرج، فهذا لا يؤثر فيه ويعتبر من التشريك المغتفر على مذهب المحققين من العلماء، كما ارتضاه الإمام الطبري رحمه الله وحافظ بن حجر وغيرهم من علماء الإسلام، أنه إذا كانت نيتك الصلاة أساسا ونية الدنيا تبعا لا حرج عليك في ذلك، وأنت مأجور إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تعدل صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي حديث آخر تعدل صلاة المنفرد ب25، فكيف نجمع بين الحديثين وفقكم الله إلى الصواب؟ هذه المسألة فيها خلاف، قال بعض العلماء 27 و25 لا تعارض بينهما، فال27 لمن بكر إلى المسجد وحصل الصلاة من أولها، والخمسة والعشرون لمن تأخر فجاء في آخر الصلاة كأن يدرك التشهد، فمن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك 25. وهذا القول له وجه من حديث أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى المسجد أو خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة الحديث، وقد قال في صدر الحديث تضعف على صلاة الفذ ب25 درجة، فجعل الفضل ل25 درجة من جهة الخروج، أن الخروج إلى المسجد هو الذي فيه 25، فمن أدرك آخر الصلاة أدرك 25 هذه، و27 لمن أدرك أولها، فلا تعارض بين الحديثين لانفكاك الجهة. وقال بعضهم 27 للصلاة مع الجماعة إذا كانت جهرية، و25 إذا كانت سرية، لأن الجهرية فيها قراءة واستماع وتأثر بالقرآن، فتكون 27 لها و25 ما دونها. وقيل 27 لمن سمع القراءة وتأثر بها، و25 لمن سمع وغفل عن التأثر بها. وقيل إن 27 درجة تكون لمن مشى إلى المسجد، و25 لمن ركض. وقيل إن 27 درجة تكون لمن تأثر وخشع وكانت الصلاة مؤثرة فيه، و25 لمن كان على قدر الإجزاء، فيكون له حظ السعي والتعب والمشي. وهناك أوجه أخرى ذكرها العلماء رحمه الله، 27 للجماعة الكثيرة و25 للجماعة القليلة إلى غير ذلك مما ذكروه، ولكن الحقيقة القول الذي يقول أن 25 للمشي و27 لكمال الصلاة من القوة بمكان. وهناك وجه يرفع التعارض بالكلية فيقول عندنا حديث يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهناك قال في حديث أبي هريرة، هذا حديث ابن عمر في الصحيح، قال في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، فجعل الفضل هنا بالضعف والفضل هناك بالدرجات. والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض إلا إذا استويا محلا، وهنا لم يستويا لأن الموصوف بالدرجة ليس كالموصوف بالمضاعفة. هذا مذهب من يقول بانفكاك جهة التعارض، وعلى العموم صل مع الجماعة وأدرك فضلهما وأنت على خير. الأفضل من الإنسان يدرك الصلاة على أكمل وجوهها حتى يحصل الفضل على أتم وجوهه، التذكير والخشوع والتأثر بالقرآن، فهذا أكمل ما يكون من الحظ في 27، وهو أعلى مرتبة من صاحب 25. ولذلك الذي ينبغي للمسلم أن يحرص فيه دائما يا إخوان في مسائل الفضل على تحصيل الفضل، وما دام أن الإنسان يرجو الخير ويرجو الفضل ويسعى إلى الكمال فهو على خير، ثم العلم عند الله في حقيقة هذه الأمور، وهو الذي يصل بين عباده وهو خير الفاصلين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يحدث كثيرا أن بعض المصلين يفوتهم شيء من الصلاة، فإذا قاموا ليقضوا ما فاتهم جاء رجل من خارج المسجد وأتم بأحد هؤلاء، فهل يصح ذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل، إذا صليت مع الجماعة وأدركت الجماعة فلا تخلو من حالتين، إن أدركت ركعة فأكثر فقول جماهير العلماء أنه لا يصح الاقتداء بك لأنك مأموم ولست بإمام، ولا يصح للمأموم حكما وفضلا أن يصير إماما، لا يعرف في الشرع هذا إلا في مسائل الاضطرار كالاستخلاف. وقال بعض العلماء وهو وجه ضعيف عند الشافعية، قالوا يجوز أن يصلي المأموم الذي أدرك الإمام أن يصلي بجماعة ثانية، واستدلوا على هذا بوجود صلاة الخوف الاستخلاف، ولكن هذا المذهب ضعيف، وبين العلماء رحمه الله أنه قول ضعيف ولا يقوى دليله، والصحيح أن من أدرك ركعة فأكثر أنه مأموم وليس بإمام، لا يحمل عن مأمومه لأن الإمامة فيها حمل، ولذلك لا يكون المأموم إماما. أما بالنسبة للحالة الثانية وهي أن لا تدرك ركعة مع الإمام، كأن تدرك الإمام وقد رفع من الركوع الأخير، سواء أدركته بين الرفع وبين السجود، أو أدركته في السجدة قبل الأخيرة أو السجدة الأخيرة أو في التشهد، فإذا أدركته في هذه الحالة جاز لك أن تصير إماما لغيرك لأنك منفرد، وبالإجماع تأخذ حكم المنفرد. ألا تراهم في هذه الحالة يقولون إنك لو أدركت إمام الجمعة في التشهد أو بعد الركعة الأخيرة أنك تصلي ظهرا قولا واحدا على المرجوح على الراجح، فبناء على ذلك دل على أنك مدرك لفضل الجماعة لا لحكمها، فتكون إماما من هذا الوجه. ولذلك رخص العلماء في هذه الصورة، فإذا دخلت مع إنسان معك تقول له إذا سلم الإمام ائتم به حتى تكون النية منعقدة، فإذا سلم الإمام تقوم أنت فتكبر فيتبعك دون أن تسلمه، فتنعقد لكم الجماعة، فيحصل لكم فائدة دخولكم في الجماعة الأولى حصول فضل الجماعة الأولى، وفائدة الجماعة الثانية الحكم بالجماعة الثانية من جهة الاقتداء. ولذلك الأفضل للإنسان إذا دخل أن يتبع الإمام، بل قال العلماء يجب على من دخل المسجد ولو بقيت لحظة على سلام الإمام أن يدخل، ولو لم يدخل يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا، وهذا نص من السنة. وإن كان بعض الشافعية رحمه الله اختاروا على أنه لا حرج أن يحدث جماعة ثانية، لكنه وجه شاذ، لأن الإسلام يحرص على الجماعة ولا يريد الشذوذ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين لم يصليا قال ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ فدل على أنه لا يجوز إحداث جماعة في داخل الجماعة في داخل المسجد مع وجود الجماعة الأولى. ولأنه يحتمل أن الإمام بقيت عليه ركعة، كأن يكون سلم من ثلاث وهو في ظهر سهوا، فلذلك لا يحكم بجواز إحداث الجماعة الثانية ما دام أن الإمام لم يلتفت من الجماعة الأولى، ولأن إدراكك للجماعة الأولى أفضل من إحداث جماعة ثانية، لأنك إذا أدركت الجماعة الأولى أدركت فضلا في الوقت، فإن الجماعة الأولى أدركت وقتا لم تدركه الجماعة الثانية، واللحظة اليسيرة في أوقات الصلاة بينها كما بين السماء والأرض. إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. قد يكون وقت يسير جدا ما بين الجماعة الأولى والثانية، تفوت على نفسك الفضل بالدخول بإحداث الجماعة الثانية، ثم أن هذا شذوذ ويخالف ظاهر السنة في قول ما أدركتم فصلوا، فدل على أن من دخل المسجد يلزم بالدخول مع الجماعة ولا يجوز له أن يختلف عن الإمام ويشذ عنه. وصلى الله وسلم وبارك. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين